الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قبل أن نبدأ بدرسنا الجديد، ألفت نظر الإخوة جميعا بل والأخوات أيضا إلى أن اصطحاب الأطفال الصغار إلى المسجد مشروع بشرط عام وأساسي جدا ولا خلاف فيه، أن هذا الطفل ينبغي أن يكون مميزا، يعني أن يكون مستقلا بطهارة نفسه. فأما الطفل دون سن التمييز الذي هو مجيئه إلى المسجد بالتمييز فهذا محرم، ويحمل والده إذا اصطحبه أو والدته إذا اصطحبته الإثم الكبير لما يصيب المسجد. ولعلكم تعلمون أو لا تعلمون، تعرض أكثر من مرة للتلوث أطفال اصطحبهم آباء المسجد. ينبغي أن يعلم أباهم يحملون بذلك وزرا كبيرا، أن يحملوا أنفسهم هذا الوزر. أن نتنبه إلى هذه الناحية وحقوق المجد وقدسيتها. الأسئلة التي تتعلق بالدرس، أما التي لا علاقة لها بالدرس وإن ألصقها بعض الناس إلصاقا بالدرس بطريقة متكلفة لا نجيب عنها أبدا. يقول أحد السائلين، قال الله عز وجل في كتابه إنك ميت وإنهم ميتون، ما الحكمة من تخيير النبي بعد هذا القول بين الموت أو الخلود؟ لا، نحن ذكرنا آنذاك معنى الخلود. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي المويهبة، يا أبا المويهبة لقد أعطيت مفاتيح الخلود في الأرض فاخترت لقاء أعطيت مفاتيح الخلود يعني البقاء في الأرض. قل آنذاك، ليس المراد الخلود الخلود الأبدي، وإنما المراد أن يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يراه المسلمون من أمته جيلا بعد جيلا بعد جيل إلى أن يحل قيام الساعة. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن يكون شأنه كشأن سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. ثم يقول إذا رأى الرجل في بيته ورجل مع زوجته في غير وضع الجماع فهل يجوز قتله؟ لا، لا يجوز. أكدت في الدرس الماضي أن الموتى يسمعون، كيف نستطيع التوفيق بين ما جزمتم به وبين الآية الثانية والعشرين من سورة فاطر وما يسمع الأحياء ولا الأموات؟ إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. قول الله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، كلمة من في القبور كناية عامة، لو تأملتم عرفتم كناية عامة عن المشركين عن الملحدين عن الذين طبع الله على قلوبهم. هؤلاء هم الذين يعنيهم بيان الله تعالى بكلمة من في القبور. سياق الآية وسياقها يدلان على هذا الكلام، يعني هذا الكلام يقول للإنسان قد اتجه إلى ملحد ولد فقيمه الضرار ينصحه فلا يتنبى يخوفه من بيان الله فلا يعود. يقول له صاحبه دعك من هذا الإنسان، انك لم تسمع الموتى، انت تحدث قبرا، انت تحدث جدارا. الواقع لا يعني المتكلم انه يكلم فعلا انسانا مات انفصلت روحه عنه، وانما يتحدث بأسلوب الكناية، أي هذا الإنسان لا يمكن أن يستفيد من نصيحتك سوى نقيا، لأن قلبه قد يغلق الرهان وأصبح ممن قال الله عنه واعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه. نعم. ويقول سائل آخر ذكرتم في الدرس الذي قبل الماضي إن الله عز وجل إذا أراد أن يكفر عن العبد أوزاره لا بد أن يكون هناك سبب لتكفير هذه الأوزار. لا يكفي. ماذا أقول للإخوة الذين يسمعون أو لا يظلموني بنقل ما لم أقل؟ أنا ما قلت بحياتي ما قلت هذا الكلام. إن الله إذا أراد أن يكفر عن العبد أوزاره لا بد أن يكون هناك سبب لتكفير هذه الأوزار، إما الصدقات وإما التوبة وإما الأمراض والمصائب. أنا أقول هذا الكلام؟ نحن قلنا عكس ذلك، قلنا إن الله لا يكفر أن يشرك به ويكفر ما دون ذلك لمن يشاء. ربنا سبحانه وتعالى أسدل سترا على تنمية رحمته ولم يفصل القول في ذلك، ومن الممكن أن يغفر الله لكل من مات مؤمنا ولا يحاسبه على شيء من الذنوب التي اقترفها في جنب الله سبحانه وتعالى. نحن رددنا على المخالفين عن مذهب أهل السنة والجماعة المعقولة وردوا على هذا الدرس، يقولون الإنسان الذي مات وقد ارتكب معاصي ولم يدر عنها لا بد أن يعذب، ما دام لم يدر لا بد أن يعذب مع الله. وآخرين قرأت لكم هذه الآية من ظلم لمن يعلم يتوب عليه أم يعذبه، قرأت هذه الآية فقل كيف يقبل عني هذا ما لم أقل؟ قلت نعم، إذا أراد الله أن يكفر عن العبد أو دار لا بد أن يكون هناك سبب. لو كنت هذا الكلام لخرجت عن مذهب أهل السنة والجماعة فاتق الله يا رجل، لا تقل عني ما لم أقل أو افهم جيدا ما تسمعه. وذكرت في الدرس الماضي عندما تحدثتم عن الفرق بين الأجر الإيجابي والتكفير مثل أن المصائب ذاتها تكون كفارة عما شاء الله من الخطايا مطلقا، سواء احتسب هذا الإنسان أو لم يحتسب صبرا أو لم يصبر. نعم، هذا ما ذهب إليه جمهور أهل السنة والجماعة. المرض إذا ابتلى الإنسان أو مصيبة من المصائب إذا فاتت به، إذا احتسب وصبر ورضى ورضي فإن الله يلهمه لأمرين: تكفير السيئات ورضى الدرجة. أما إذا لم يكن في باله لا رضا ولا صبر ولا شيء من هذا فلا خير له، لكن الله يكفر عنه بسبب هذا الأمر، هذا الألم، هذه المصيبة من بعض أوزاره. هذا كلام في رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا على ذلك الحديث. ففيما يخيل إلي أن هنالك تعارض بين الذي ذكرتم في الدرس الماضي والذي قبله إطلاقا، وفي تعارض الله عز وجل من سنته في عباده أنه يغفر الذنوب بالصدقات، يغفر الذنوب بالتوبة، يغفر الذنوب بالأمراض والمصائب، أي الأمراض والمصائب يغفرها ما قلنا بشرط أن نحتسب. إذا لا إشكال، كما هنالك أن الله عز وجل إذا شاء غفر الذنوب بدون لا توبة وبدون مصائب وبدون صدقات وبدون شيء، إذا شاء من هو وما هو حجم هذه المغفرة؟ هذا شيء خبره الله في غيبه المكنون، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن شملتهم رحمته. وهذا سائل آخر أيضا سؤال يتعلق بالدرس: ما هو حكم ومصير الولد الذي يأتي من سفاح من حيث نسبه ومن وأبى نفقته والمسؤول عنه وعن تربيته؟ الولد للفراش والعبد للحجر، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الولد فلا يصيبه أي رشاش من الذنب الذي ارتكبه الله إطلاقا. والحديث الذي يردده بعض الناس ولد الزنا لا يدخل الجنة إلى سبعة بطون افتراء على رسول الله وكذب، وهو حديث باطل مهدور. نعم، المسؤول عنه الأقربون من أصوله. نعم، فمثلا والذكر عند كثير من الفقهاء هي المسؤولة عن نفقتهم، والدولة أن تكلف الرجل الذي استبدل هذا الطفل من سفاح أن تكلفه أيضا بنفقته إلى أن يشتد عوده ويكبر. هذا هو الموضوع. ثم إن كانت عقوبة الزنا مرتبطة بطريقة ارتكاب هذه الجريمة وليس بسبب ارتكاب الجريمة نفسها، فلماذا اختلفت عقوبة الزاني اختلافا كبيرا ما بين قتل أو جلد فيما إذا كان الزاني محسنا أو غير محسن وإن ارتكب الجريمة بنفس الطريقة؟ السؤال غير واضح بشكل يعني قتل، لكن أظن أن السائل لا يقصد أن الحكمة من الحد الذي شرعه الله عز وجل في حق الزاني، قلنا الحكم ليست يعني علة الحد ليست ذات الزنا، وإنما علة الحد الكيفية التي ارتكبت بها الزنا، هكذا قلنا. هذا الرجل عندما وقع في هذه المعصية لو كان ممن يعظم حرمات الله، ولو كان ممن يرعى المجتمع ان لا يلبس بهذا الامر الى ان مسار نفسه لكي لا يتحول عمله الى جريمة تنتشر بين الناس، ولو فعل ذلك لماذا حقه العقاب؟ أليس كذلك؟ من أين يأتي أربعة شهود؟ لكن عندما وجد أربعة شهود وبسهولة رأى مثلا عن كل ذلك على أن هذا الإنسان لم يرتكب ارتكاب هذه المعصية، وإنما ارتكبها بطريقة دلت على أنه يزدري المجتمع الإسلامي ولا يبالي بسمعة المجتمع الإسلامي، وفعل فعلته ليلقط بهذا العمل سمعة المجتمع الإسلامي، فكانت جريمته الثانية أبلغ وأخطر من جريمته الأولى. فالعقاب ليس على هذه المعصية، ليس جريمته إذا ستره الله كما ذكر كثير وربما غفر الله له، كيف يكون تغفر له؟ لكن عندما اخترع سمعة المجتمع واخترق ستر المجتمع دل ذلك على انه لا يبالي بان يمزق الستر الاسلامي الذي ينبغي ان يكون مرتبا دائما على المجتمع وفي الليل هذا. فالسؤال على حياته يقول لو كان هذا سبب الحد الذي يقام عليه لما كان هنالك فرقا بين المحصن اي المتزوج الزواج الشرعي الذي ارتكب هذه الفاحشه وبين غير المحصن. نعم، اذا كان ينبغي ان يكون عقابهما سواء، لان كل منهما اساء الى سنه المجتمع. نعم، نحن وقع ان كل منهما اساء الى سنه المجتمع، لكن مع الفارق الكبير. الفارق الكبير هو ان هذا الانسان الذي ليس محصنا الظروف التي تدعوه الى الانزلاق والى عدم الانتفاع والتنقل الى سنه المجتمع ظروف كثيرة جدا وليس تغيير الإنسان المحصن. ظروفه التي تدعوه إلى منزلات قليلة، وإن دعته إلى منزلات فلسوف يحتمل سمعة المجتمع ولم يزدر بسمعة المجتمع. بينما ذلك الشاب المحتاج الذي ينطلق الى هذا العمل كالسكين المتواضع لا يشكو الى هذا الامر. ولذلك كان شيء طبيعي ان يكون عقاب دين اخف من عقاب ذاك. هذا هو السبب. باب تلقين المحتضر لا اله الا الله. عن معاذ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن موتاكم لا اله الا الله. رواه مسلم. الحديث الاول يروي ابو داود الحاكم على شرط الشيخين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه. النبي عليه الصلاه والسلام صرح بدخول هذا الانسان الجنة لكنه سكت عن مروره قبل ذلك بالنار. هل سيمر بالنار ويدخلها مدة من الزمن ثم يتحول عنها إلى الجنة؟ أم يدخل الجنة رأسا؟ هذا الشيء مسكوت عنه. وإنما يقول كلام دقيق من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. أكيد. يعني لأنه أخذ بسبب معاصيه ربحا من الذنب ثم أخرج كما وردت عدة أحاديث ذلك أخرج من النار وأدخل الجنة تسقط عن هذا الكلام فعلا دخل الجنة. وإن كان فحوى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إشارة تدل على أنه إن شاء الله تعالى يدخل الجنة رأسا. إلا أننا لا نجزم بهذا الأمر. ومع ذلك فالإنسان عندما يقرأ هذا الحديث وأمثاله وهناك أحاديث كثيرة بهذا المعنى وكلها صحيحة عندما يسمع كلام رسول الله هذا من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة يقول إذا الأمر بسيط. فلو أن الإنسان اكتسب من الموبقات ما شاء وأخذ حقه من الشعرات والأعوان كما يريد واكتسب الموبقات وظلم الناس واستلف حقوقه وغش وخدع وكذب وافترى ثم إنه نطق في آخر لحظات حياته بكلمة لا إله إلا الله انتهى الأمر. هذه الكلمة التي ختم بها حياته تغسل كل ذنوبه السابقة. والله شيء بسيط إذا كان مكروه هكذا يخيل إلى الإنسان. لكن لو تأملنا لسوف نجد أن نطق الإنسان عندما يمتد على فراش الموت وعندما يقع في السفرات نبقي في تلك الحالة بكلمة لا إله إلا الله له ثمن باهر جدا جدا ولا يقوى عليه الإنسان. لو كنت أنت في تلك الساعة في عشقك وعقلك ووعيك وقدرات مثلك لا صعب لا اشكال. لكن من الذي قال ان الانسان اذا وقع في سياق الموت يكون عقله وتفكيره ووعيه وتكون قدراته وحركه لسانه كحالته الان؟ من الذي يقول هذا الكلام؟ لذلك لا يستهينن احدا بهذه الخاتمه التي يبشر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وانا اقول اكثر من هذا كما ذكر رسول الله لابي هريره في حديث صحيح ربما ياتي معنا فيما بعد أن من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة دون أن تمسه النار. هذا ظننا وهذا أملنا به، لكن ما هي الضمانة التي تجعلك تستطيع أن تحمل لسانك في آخر لحظات حياتك بهذه الكلمة؟ لا ضمانة، بل الأمر عكس ذلك تماما. ومن أراد أن يدرس تحليل حياة الإنسان نفسيا وأثر سلوكه على لحظات حياته عند الموت ليقرأ ما كتبه الإمام الغزالي في هذا الموضوع في كتابه إحياء علوم الدين في الجزء الرابع. وأنا ألخص ما قاله الآن، الإنسان في حياته التي يعيشها في صحوه، في شبابه، في كبيره، في تعامله مع الناس عندما يملك رزقه وقدراته، حياته هذه تعكس على اللحظات الاخيره التي يعيشها اللحظه التي كان يعيشها، وهذا تحليل نفسي دقيق. فالانسان الذي امضى حياته او اكثرها دائما مسدود القلب الى الله، مسدود الفكر الى الله سبحانه وتعالى، مهما تقلب في غمار الدنيا وامورها ومذاتها وتجاراتها وصناعاتها بين الدين والاخر، تعود به الفكره والذاكره الى الله سبحانه وتعالى، فيذكر الله عز وجل كلما رفض ويتفكر في آلائه دائما. وإلى جانب ذلك يؤتي فرائض الله بين الحين والآخر، ويلجأ إلى ذكر الله دائما، له منبر دائما من ذكر الله عز وجل. وبالاختصار هو مسدود الإخلاص دائما إلى الله سبحانه وتعالى. عندما يكون حاله في هذا الشكل مسدود الخاطر الى الله عز وجل حبا لله، خوفا من الله، تعظيما لعظمات الله سبحانه وتعالى ولذاته، ومفاضل الدنيا لا تحجبه عن هذه الوظيفه. اذا امضى حياته في هذا الشكل ثم جاءه الموت ووقع في سياق الموت، فإن ماضي عمره ييسر له أن يكون في هذه اللحظات الأخيرة مع الله سبحانه وتعالى، ذلك لأن أعمال السابقة كثرة ذكره لله، كثرة تعلقه بالله حبا خوفا تعظيما معادة، لا نظرا للمناظر الدنيا التي يذكره بالله عز وجل، لا يجلس مجلسا الا يصطلح هذا المجلس بذكر الله سبحانه وتعالى. هذا الوضع يكرر في عقله الباطن ذاكره يقظه دائما مع الله عز وجل. هذه الفاكره متى يستفيد منها فائده حقيقيه واضحه؟ عندما يكون في سكرات الموت، إذا اشتد به جراح الموت، طبعا كلمة سكرات الموت تعبير عن سكرة العذاب التي يعاني منها الإنسان عند الموت، عذاب الموت أشبه ما يكون بذلك الشيء الذي يسكن الإنسان عن وجوده، يعني نشأ قليل وجاءت سكرة الموت بالحق، القرآن سماها سكرة. في هذه الحالة كل الأفكار السطحية التي عشست في ذهن الإنسان تتطاير كما تتطاير العصافير من شجرة جاءت مدرسة تهزتها هزت شديدا، كل هذه العصافير تتطاير، كذلك الأفكار السطحية التي تعلقت بذهن الإنسان لأن نفسه عند شدة الموت وعند رهبته وخوفه ومعرفة أنه بعد حائط ميت بسبب ذلك على الافكار السطحيه تغيب، لا يتنشف على ذهنه ما ثبت واستقر في العقل الباطن. هذا الذي استقر في العقل الباطن مخزون ومتجمع، فإذا كان هذا الإنسان في ماضي حياته يذكر الله دائما يحب إليه دائما يحبه يعظمه يقاومه يقدره دائما هو ذاكر دائما يقرأ كتابه كلما عرف إلى الصلاة هدى إلى الصلاة مسدود مسدود الزائرة والنفس والعاطفة إلى الله عز وجل هذا كله يمتص يمتص يمتص في قيامه ويضع في مخزون عقله الباطن هذه الذاكرة هذه الذاكرة المخزونة في عقله الباطن تظهر وتطفو على ذهنه عند سكرات الموت ولذلك بدون أن يكره أحد تجده يقول لا إله إلا الله الله إذا تكلم الناس أمامه في أمور الدنيا أعرض عنهم وأشاح بنفسه عنهم لأنه في تلك الحالة مع الله عز وجل، لكن هذه الحالة في هذه اللحظة أو الدقيقة أو الدقيقتين عبارة عن ثمرة لعمر طويل نتيجة لاستمرار واستمرار دائم في ارتباطه بالله وتوجهه إلى الله لانتقاله من هذه اللحظة. والعكس صحيح لو ان الانسان عاش حياته كلها مشدوده الى الدنيا مشدودا الى اهوائها الى شهواتها مشدود العرض الى المال تجاره الصناعه على قتل الناس زوف معايشه الدنيويه افكاره دائما منصرفه الى السبل التي يجمع بها مزيدا من المال أو السبب التي يحقق لنفسه فيها مزيدا من العلوم مزيدا من المكان والرئاسة السهر كما قلنا بالأمس أفكاره سلوكه جهده نشاطه كله يسوق في هذه الأشياء انكشفت عن عواطفه تجدها فارغة عن ما يسمى الخوف من الله أو الحب لله أو الانشداد التعظيم لله عز وجل وإنما أصبح قلبه وعاء يفيض بنظراته الدنيوية مشدود إلى أهوائه وما إلى ذلك وعقله دائما ينصرف إلى لهوه إلى سموده إلى ملاكه إلى دنياه إلى أصدقائه إلى شهواته إلى آخر ما تعرفه وإذا كانت له وظائف دينية فوظائف شخصية قد يسمع الأذان فيسلم وتكون صلاته عبارة عن حركة يأتيها فيه تعود عليها جسمه يأتي شهر رمضان يصوم مع الصائمين وربما حج في كل عام كل عام أكثر يعني ما الحاجة لكن ليس المهم العمل الظاهري المهم الشعور الباطن المهم الذكر ذكر هذا الإنسان ذاكرته متجهة إلى الدنيا على فكرة مرتبطة بالدنيا وكل ما فيها من متع مما تعرفه خياله دائما يحتضن رغباته أحلامه الدنيوية على طريق مع الناس مع الأصدقاء مع التجارة مع غيره هذا الإنسان إذا أمضى حياته بهذا الشكل واستمر له في هذا الحال ثم وقع بين الرواتب من المرض وفجأة جاءه ملك الموت نفس الحال تقول ما الحال التي قلنا عنها كل ما هو صوحيا من افكاره يتضايق كل ذلك يتضايق ما الذي يقع ما قد استقر ونزل في عقله الباطن هذا الانسان ما الذي كان مخزونا في عقله الباطن دنياه شهواته رغائبه تجارته رياضته احلامه الدنيويه هذا ما كان مخزونا في عقله هذا هو الذي يدخل على لسانه ولذلك لو لاحظتم ولو ان انسانا جلس عند من وقع في سياق الموت من هؤلاء الناس ستجده يتكلم عن تجارته وصناعته بنوده التي على فلان عقاره في حين انه ميت وعقله معه لكن هذا الكلام يخرج من عقله الباطن لو ان كل ما عنده قال له أشهد أن لا إله إلا الله لا يدرك ذلك لأن هذا الإنسان في آخر حياته تتجمع في قاع نفسه نتيجة وخلاصة أعماله أوكاره في الدنيا، فإن كان كل أوكاره مع الله ظهر ذلك في الساعات الأخيرة أو اللحظات الأخيرة أقول عندما يذكر، وإن كانت ذاكرته وأرقامه وعوارضه مع الدنيا والناس والشهوات والأهوال وما إلى ذلك، فلسوف يوجه الدنيا وهو يأتي بهذه الأسماء. وهذا الذي أقوله لكم نملك مثالا مصفرا جدا عنه، عندما يمتد المريض على فراش العمليات ويستسلم لمدة حديده الجراح، المخدر ماذا يسمع من المخدر؟ المخدر يحجب الإنسان عن عقله الظاهر، لكن من يظن يظهر على ذلك كل ما كان مخزونا في عقله الباطن. ولذلك كان وكان من الناس الذين وقع بعض تأثير المخدرات قبيل العملية أو بعد العملية، أصل إلى الجنود يتحدث عن أحب الأشياء أن كان لنا بين الجوانين، ربما تحدث عن تجارته، ربما تحدث عن زوجته، ربما تحدث عن أولاده، ربما تحدث عن مال من عقار مطلق، وربما تحدث ذاكرة من عز وجل كثيرا ما رأينا هؤلاء الناس هم يعني غير متنبهين، لكن لسانه يأتي بذكر الله سبحانه وتعالى. فما يراه الإنسان في سياق الموت حصاد ما كان يفعله في دار الدنيا، فلا يقولن قائل هذا الأمر بسيط جدا، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، سأحدث هذه الكلمة في ذاكرتي، وعند الرجل خيال الموت الفضل والذكر من عظيم أنزل المصباح وأقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله هكذا. الأمر أصعب أصعب أصعب من ذلك بكثير. الشيء الذي يظهر في اللحظات الأخيرة قبيل رحيل الإنسان من الدنيا هو حصيلة عمر طويل أمضاه في حياته، وأهم أهم الضمانات التي تجعل الإنسان فعلا مع الله قبيل الموت أن يكون كثير ذكر لله. إذا كان كثير ذكر لله فالواقع أنه قد امتلك أقوى الضمانات لأن يرحل من هذه الدنيا وهو مع الله سبحانه وتعالى. ولقد وصانا الله بهذا بأمر الحكمة، انظروا إلى قوله عز وجل واذكر ربك لنفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغلو والآثار ولا تكن من الغافلين. هذه كلمة هي حصيلة الذكر، لا تكن من الغافلين، لأن حتى لو تمت لسانك بذكر الله عز وجل، لكن وأنت تمشي في السوق أن اجعل كل ما تراه مذكرا لك بالله. عندما تجلس على مائدة الطعام اجعل مائدة الطعام مذكرة لك بالله عز وجل. عندما تذهب على فراشك وتستقبل الرقاب اجعل لرقابك نعمة تتنادى بها الله عز وجل. عندما تقوم من رقابك تستنفذ اجعل مراقبتك ساعة تذكر بها نعمة الله عز وجل. عندما تذهب إلى الحمام اجعل من تلك الساعة ساعة تتذكر بها نعمة الله عز وجل. عندما تقف لتتوضا وتجد هذا الماء من النور الحق الذي نزله الله من سمائه ليطهرك اذكر نعمة الله عز وجل، اذكر ذلك النعم بالمنعم دائما دائما دائما اذكر مع الله سبحانه وتعالى. عقلك الباطن سينكس هذا كله زاد لك عند الموت. عندما تنقض على فراش الموت الدنيا كلها تتفارق من فكرك ويبقى امامك ما كنت دائما تذكره. نعم حتى الانسان معرض للمعاصي، ما في انسان من يعني معصوم، والله يقول خلق الانسان ضعيفا، لكن الذي يكفر الانسان من هذه المعاصي ذكره لله عز وجل. ولذلك ورد في الصحيح ان كفاره كل مجموع مثل الإنسان أن يقول في نهايته سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذا ذكر. عندما تقول هذه الكلمة من قلبك تكون قد طهرت مجلسك وطهرت نفسك من كل ما يرى بشرط أن لا تكون المعصية اقترافا بحق من حقوق الناس. الغيبة لا، لو مت ورأيت سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك لابد أن تستسمع لمن اقترفك. السرقة لا، القصف لا، القذف لا. نعم، إذن هذه خلاصة ما يقوله أيها الأخوة الإمام الغزالي في كتابه الإحياء. عبرة بالخاتمة، عبرة حياة الإنسان بالخاتمة، لكن ليس معنى هذا الكلام أن الإنسان له أن يفعل من المعاصي ما شاء ويضمن لنفسه الخاتمة، لأنك لا تستطيع أن تضمن لنفسك الخاتمة إلى انقلاب سلوكك في أيام عمرك الخوان. عمرك الذي قضينا هو الحاكم على خاتمتك، فانظر كيف قضينا حياتك. هذا هو الحديث الأول الذي يذكره لنا الإمام النووي فيما يتعلق بتنقيب المحتوى لا إله إلا الله. الحديث الثاني يروي مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكم من كاكم لا إله إلا الله. كلمة من كاكم لأن الإنسان الذي مات وانقطعت حياته، وإنما كان الذين وقعوا في سياق الموت. هذا مثل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا ياسين على من كاكم، أي على من وقعوا في سياق الموت وبين حق الموت ساعة الاعتبار. فهذا معنى كلمة من كاكم، لكن من كاكم لا إله إلا الله. يسمى لمن حضر إنسان مريضا وقع في سياق الموت أن يكرر على سمعه كلمة لا إله إلا الله، لا أن يعني يحمله على قولها حبلا، وإنما يقول أشهد أن لا إله إلا الله بين الحين والآخر. لا يقول له قل لا إله إلا الله، لأن هذا الإنسان في تلك الحالة يكون يمر بشدة لا يمكن للأفكار أن تتخيلها، ولا يمكن للتأسف أن تصفه. فأي أمر، أي مرض يأتي عليه قاصدا وشديدا، ابتعد عن الأوامر، ابتعد عن التوجيهات، ابتعد عن النصائح، فارق وقت النصائح، لكن أسمع هذه الكلمة القدسية: قل لا إله إلا الله، هي الضلالة التي جئت بها إلى الدنيا لتكون مع الله، وهي الضمانة التي تحملها معك عندما تخرج من الدنيا لتعود بها إلى الله سبحانه وتعالى. كرر هذه الكلمة على سمعه كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الثاني سنفيد الحديث فيه ونقول فيه إن شاء الله في الدرس الآخر. الحمد لله.